إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. في ناس مصممة تلعب في المسجد بغير حق، أنا مش عارف ليه. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله ملك الملك وملك الملوك جل جلاله. أشهد أن لا إله إلا الله يسير الكون ويدبره. أشهد أن لا إله إلا الله يغير الأمر ويسيره. أشهد أن لا إله إلا الله يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقائدنا ومعلمنا وهادينا بإذن ربه إلى صراط مستقيم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. أشهدك يا ربي أن رسولك بلغ الرسالة وأدى ما حملته من أمانة ونصح للأمة وكشف عن قلوب البشرية كل أمة وجاهد فيك حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المباركين الموحدين وعلى الصحابة والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في دين الله ضلالة وكل ضلالة في النار. عنوان لقائنا بحضرتكم: النصر للإسلام بفهم السلف الكرام. النصر للإسلام بفهم السلف الكرام. وكذلك في هذه الجمعة لم أتوفق في جمع المادة العلمية حول آل بيت نبينا صلى الله عليهم جميعا. أفضل سيدنا الحسن أو سيدنا الحسين، لأننا كنا قد عقدنا النية من جمعتين سابقتين أننا سنتحدث عن أحدهما، إلا أنه من الآن ما زلت أكرر وسأظل أكرر: لا يحق للدعاة والخطباء والعلماء أن يكونوا بخطبهم الرنانة في واد والأمة تسبح في واد آخر. لا يحق، ليس من الفقه ولا من الحكمة. تحدثنا على النذر وجمال المنة ورددنا عليه ردا علميا ونقدا مناء. وفي هذه الجمعة نتحدث عن نظر الإسلام لكن بفهم السلف الكرام. أتوق دليلا واقعيا على صدق مقالة بركان أيسلندا. ليقول قائل: وما بال بركان أيسلندا بنصر الأمة؟ ما العلاقة؟ ما العلاقة في نصر الإسلام وذكرك للبركان؟ أقول لأن كثيرا من العقول اتجهت إلى عبادة العلم الحديث بعدما كانت القلوب والعقول متجهة إلى عبادة الله جل جلاله الذي خلق كل شيء وأشمل على كل شيء. بدأت عقول متأخرة تدعي الحداثة والتقدم والعلم أن تعبد العلم وأن تسجد له بدلا من أن تسجد لله. لما حدث هذا البركان أغلقت مطارات العالم كله، فما استطاع رئيس دولة أيا كانت سلطته، وما استطاع غني أيا كان غناه، ولا عالم مهما كان علمه أن يعلو بطائرته ليقطع المسافة من بلد إلى بلد. لماذا؟ لأن هذا البركان أثار زبعة من الدخان حتى لا يستطيع أهل الجو أن يروا طريقهم ليقطعوا المسافة بين البلاد، فتوقفت مطارات العالم، توقفت مطارات العالم كله في لندن، وهذا المطار هو أكثر المطارات في العالم ازدحاما، وأكثر الرحلات تخرج من هذا المطار. أوقفوا في يوم واحد 150 رحلة، كل هذا بسبب دخان من بركان. وما علاقة البركان بنصر الأمة بعبادة العلم؟ اسمع لنربط بين الحقائق حتى لا تتشتت. العلماء المتخصصون، ولا ننكر، لا ننكر أننا لا نجيد فهم هذه الأشياء، إلا أننا وبكل فخر واعتدال بعدما يبحثوا أبحاثهم وبعدما يجروا اختباراتهم نرد عليهم بآية واحدة من كتاب الله جل وعلا. يظلون العمر الطويل والزمان المديد يبحثون، ونقول إن هذا الكلام في كتاب ربنا من 14 قرن. البراكين والسلاسل والعواصف والسيول ذكر في كتاب ربنا. إن والله البركان من الأرض والزلزال من الأرض، وقد قال رب السماء والأرض إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ، يعني في يوم القيامة تحدث أخبارها. اسمع لتعلم أن هذا كله يجري تحت سمع وبصر ملك الملوك بأن ربك أوحى لها. فليست البراكين ولا الزلازل ولا الأمطار ولا السيول ولا العواصف من فعل الطبيعة، إنما الذي أراد ذلك ملك الملوك جل جلاله. كدنا أن نربط الآن بين العلم وبين القرآن، لكن قلت بأن كثيرا من العلماء سجد للعلم في محرابه بدلا من أن يسجد لله. نعم، لأن كثيرا من العلماء يظن أن هذه الأشياء تجري بغير إرادة الله وبعيدا عن مراد الله وبعيدا عن سمع وبصر الله، فأخذ يبحث ويستكشف ويجري الاختبارات حتى هيأت له نفسه الأمارة بالسوء وتكون له شيطانه وصحبة السوء أن هذه الأشياء تجري على غير مراد الله جل وعلا، وليس لله في ذلك يد. فقال ما بال الله بهذه البراكين والزلازل؟ إنما البراكين تحدث بسبب سخونة في باطن الأرض أو هزة أرضية أو التهاب القشرة الأرضية أو تآكل الصفائح. ما شأن الله وما نحن في هذه الأشياء؟ أقول أليست الأرض والسماء بل وما بينهما ملك لله جل وعلا؟ قال الله جل وعلا في محكم آياته، لا أقول في متشابه، في محكم آياته، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فمن الذي أثار هذه الأفلاك؟ من الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون؟ من الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه؟ من الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا؟ أليس الله؟ هل قال عاقل يوما من الأيام؟ إن كان عاقلا حقيقة كما يدعي، لأن من قال بخلاف ما سأقوله الآن فلا يحمل من العقل مثقال ذرة ولا أقل من ذلك، لأن العاقل الحقيقي كما ذكر ذلك الأعرابي قالوا كيف استدللت على وجود الله؟ قال عجبا لكم، البعرة تدل على البعير، محال أن تكون بعرة وجدت هكذا، بل لا بد وأن يكون لها بعير قد بعرها. والسير يدل على المسير، هناك مكان أقدام أخطت هكذا جلافا، أم لا بد لها من سائر سار في هذا المكان فخطت أقدامه على الرمال فبدا أثر القدم فرأيناها. بحار ذات أبواب وأرض ذات بلاد وسماء ذات أبراج، ألا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير؟ هكذا استدل الأعراب. ما سأقوله الآن من خالفه بين الجملة لا يحمل من العقل مثقال ذرة وإن كان قد صعد إلى قرص الشمس، وهذا لن يحدث أبدا. اعلم وتكلم بثقة أن الناس لو اجتمعوا لن يستطيعوا أن يصعدوا إلى الشمس، لن يستطيعوا أن يصعدوا إلى الشمس. اسمع، الكون كله مثله وكأنه كرة بين يديك. تخيل معي كرة، الكون كله السماوات والأرض والأفلاك والفضاء كالكرة بين يديك، أنت الآن تحملها في كف من كفيك، ثم ترى المطر ينزل من السماء في مكان ولا ينزل في مكان آخر، ثم ترى الشمس ترسل أشعتها إلى مكان ولا ترسله إلى مكان آخر، ثم ترى الجليد في مكان ولا تراه في مكان آخر، ثم ترى الناس يحيون في مكان لا يستطيعون الحياة في مكان آخر، ثم ترى الناس يعملون في مجال لا يستطيعون العمل في غيره، ثم يخرج مدعي للعلم كذاب أفاك أثيم يقول بأن كل هذه الأشياء وتلك المنظومات الدقيقة جدا ليس لها مدبر ولا مسير. هذا كلام يعقل؟ هذا ما حدث مع أبي حنيفة، قالوا له استدل لنا على وجود ربك، فقال اصبروا علي ساعة أصرت. ثم قال أنبئت يعني حدثت أن سفينة شقت عباب البحر بغير قارب بغير سواق حتى أتت البرد فحملت عليها البضاعة من غير حامل، ثم عادت إلى البرد الآخر فأنزلت البضاعة من غير منزل. فقال له أبا حنيفة أجنبت؟ هل أنت رجل مجنون؟ قال لنا، قالوا تدعي أن سفينة شقت عباب البحر وغرت في أمواجه بغير قابل، كيف أتت السفينة ولا بد لها من قائد حتى لا تحكم فيها حتى لا تجرف السفينة التجارات العادية؟ ثم تدعي أن البضاعة حملت عليها من غير حامل، ثم تدعي انها عادت الى البر الاخر وانزلت الطماع من غير منزل. قال معاشر الموتى، معاشر الحمقى، معاشر الجهلى، تنكرون علي اني تحدثت على سفينه في ملك الله وفي بحر من بحور الله سارت بغير قائد، ثم تأتون تنكرون ان هذا الكون بغير قائد. يعني كلام لا يحصل. مش بقول لك اللي خلف يكون عنده شعر، انا بنكر عليه اللي بيقول لي ده الفتنه بتاعتي شفتها ماشيه من غير سواق من اول الشارع لاخره. على الفور يقول لك انت مجنون، وفي نفس الوقت تلاقيه بيقول لك البركان ده من فعل الطبيعه، الزلزال ده من غضب الطبيعه. في سريلانكا من سنوات عده قام زلزال قتل الالاف وشرد الالاف في حديقه، حديقه الحيوان بسريلانكا، الحديقه العامه، الحديقه الكبرى، ودخل رجال الانقاذ حتى ينقذوا الذين كانوا في الحديقه من البشر ويخرجوا الحيوانات اللاصقه الميته من اثر الزلزال. لتعجب، اقسم لك بالله ستعجب. فخرجوا فاخرجوا من الحديقه جثث الالاف المؤلفه من الرجال ومن النساء ومن الاطفال، ولم يخرجوا حيوانا واحدا ما. ليكون قائد كما ادعوا وارادوا ان يطمسوا الحقائق، فهذه وظيفتهم وهذا ديدنهم، دائما يطمسون حقائق الاسلام. قالوا لان الحيوانات يستشعرون بشيء من الخوف اذا ما حدث زلزال او هطلت امطار او دار بركان. قالوا ان الحيوانات عندها الحد الخلف تشعر بشيء من الخوف. اتفقنا على هذا وسلمنا جدلا ان الحيوانات يشعرون بالزلازل وبالاعاصير وبالبراكين وبكل شيء يحدث، لكن هل بار قرد من الكرد قطفه ليعدو فوق قمة من قمم الجبال حتى ينجو من الزلزال؟ والله ما حدث. هل بار طائر قطفه الحديدي المغلق المحكم ليطير على فرع شجرة عال حتى لا يصاب بالزلزال؟ والله لا يحدث، لم يحدث. إذا ما الحكمة وما العبرة؟ لماذا لم يقتل حيوان واحد؟ أقول لأن الحيوانات لم ترتكب فاحشة من الفواحش، لأن الحيوانات لم تسفك دم على الأرض، حولوا الأرض كلها باللون الأحمر بلون الدم، لأن الحيوانات لا تسفك، لأن الحيوانات لا تسرق، لأن الحيوانات لا تأخذ الربا ولا تأخذ الرشوة، لأن الحيوانات شريفة عفيفة طاهرة لا تطبق النكيان والميزان، لا يمحلون الحيوانات أشياءهم. الحيوان نعم، الحيوان، الحيوان ما خرج بمجموعته ليقتوى بالسلاح النووي على مجموعة أخرى، سواء كانت قردة لتخرج على الفيلة أو الذئاب لتخرج على الأرانب حتى. ما حدث هذا أبدا، لكن بسوء صنيعنا، بسوء فعلنا، بمكرياتنا أخذنا الله جل وعلا بالسنين وبالعذاب حتى نعود. وأيضا وأنكروا هذه الحقيقة صورت الأقمار الصناعية. ألم أقل لك، ألم أقل لك بأنهم يأتون بالأشياء ثم نقول هذا في كتاب ربنا؟ هذا في كتاب ربنا. صورت الأقمار الصناعية على الأمواج العاتية التي وصلت مئات الأمتار، صوروا كلمة الله. هل أقول هذا من باب التحمس؟ لا والله. من باب العاطفة الجياشة؟ لا والله. ديننا لا يعرف العاطفة الكاذبة والحماس الفضار المتأكد بغير حق. صوروا أترى هذا في كتاب الله؟ إي والله. قال ربنا جل وعلا: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. حتى يتبين لهم أنه الحق. رجل يقول أعمل حجارا كما الحجارة في الجبل. قال: فضربت حجرا بمعولي فانفلق فرقتين، فوجدت على هذه الفرقة لا إله إلا الله وعلى الفرقة الأخرى محمد رسول الله. صنع من هذا؟ أإله مع الله؟ أريدك أن تمنع قلبك ثقة بالله وأن النصر لك، وإن لم يكن لك لم تخليت، فلغيرك ممن تمسك، فلغيرك ممن تمسك. إياك أن تظن لحظة بما أنك قد تخلت حظيرة الإسلام فقد عوفيت ونجوت، لا، بل عليك أعمال لا بد أن تأتيها. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ قال رب العالمين: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ليقول قائل: ألم يقل لنا ربنا في محكم آياته وكان حقا علينا نصر المؤمنين؟ أقول حدث آية صريحة ثابتة في كتاب الله ليست منسوخة، آية صريحة ثابتة محكمة في كتاب الله ليست منسوخة، لكن هناك شرط وهناك جواب شرط. فإن حققت جواب الشرط نسيت الشرط، فإن حققت الشرط نسيت جواب الشرط. وكان حقا علينا يعني على الله نصر المؤمنين. فهل حققنا الإيمان ابتداء حتى نسأل على الله؟ هل حققت الإيمان؟ لو سألت الآن سؤالا بلا حياء ولا خجل: هل صلينا جميعا الفجر في جماعة؟ هل كان المسجد في صلاة الفجر بهذا المنظر الذي أراه الآن أمامي؟ الجواب بملء الفم: لا. أين الإيمان؟ أين الإيمان؟ هل حافظت على ذكرك لوالديك؟ هل حافظت على معاملة الزوجة معاملة طيبة؟ ليقول قائل: لقد قبضت رؤوسنا بمعاملة الوالدين وبمعاملة الزوجة وبمعاملة الأولاد وبمعاملة الجيران. أقول: الدين المعاملة. هذا هو قول نبينا صلى الله عليه وسلم، لأن كثيرا من المسلمين حدث عنده انفصام في الشخصية، انفصام في الشخصية يكون في المسجد أدقى ما يكون الرجال. فإذا ما خرج من المسجد بل ربما كانت إحدى قدميه ما زالت في داخل المسجد، لا مانع من أنه ينظر إلى امرأة بشخص، لا مانع من أنه يثير صفقة ويتفق على بيع أو شراء فاسد، لا مانع من أن يأخذ الربا. ربما دخل المسجد وما زالت علبة السجائر في جيبه. أما تستحي من الله؟ أما تستحي ممن خلقك ورزقك؟ أما تستحي أن تأتي إليه في بيته وأنت ما زلت مصر على معصيتك ثم تسأل عن الله؟ النصر قادم، النصر للإسلام، لكن بفهم السلف الكرام. ما هو فهم السلف؟ الأخذ بالأسباب والتوكل على رب الأرباب. اعلم أنك لا تحارب عدوك لا بعدد ولا بعدة. الظن الآن أننا نحارب أعداءنا بعددنا أو بعددنا فهذا كلام باطل وفهم مخلوق. أقول لك آية لترد عني لأن رد الله جل وعلا أبلغ. قال الله جل وعلا إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الذي يدافع عنك أيها المؤمن الله. الذي يحارب عنك الله. قال جل جلاله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. كيف هذا؟ كيف أفهم هذه الآية؟ الله جل وعلا يقول لنبيه لما رميت يا محمد صلى الله عليه وسلم على وجه الحقيقة لم تكن أنت الذي رميت، إنما أنت فقط أخذت بالأسباب وتوكلت على رب الأرباب، تناولت سهمك وصوبت ورميت. ثم الذي قواه وصوبه وأنفذه هو ربنا جل وعلا. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. الله جل وعلا هو الذي رمى. الله جل وعلا هو الذي يدافع عنك يا عبد الله. الله جل وعلا هو الذي يقويك وينصرك. لقد فشلت الصائرات التي تخرج تضرب هدفها بغير قائد ثم تعود بأثر شيئا من الدخان من البركان. توقفت الطائرات، طائرات المدنية والطائرات الحربية. أجل تبي طيارة تطلع من الموقع تحدد الهدف تضربه وترجع من غير سواق كويس. طب شغالها؟ لا مش هينفع علشان الدخان حاجب الرؤية. الدخان والبركان جندان من جند الله جل وعلا. قال ملك الملوك جل جلاله وما يعلم جنود ربك إلا هو. فإذا أراد الله جل وعلا نصرك لو حققت الإيمان، لو حققت الإيمان وأراد الله جل وعلا نصرك سينصرك بعدوك، سينصرك بعدوك. ربنا جل وعلا لما أوحى إلى الملائكة وإذ أوحى ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، فثبتوا الذين آمنوا. في الجهة الأولى أنت مؤمن وهو كافر، في الجهة الثانية أنت مثبت من قبل الله وهو مرغوب من قبل الله. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. شوف شوف سياق الآية، اسمع أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، ثبتوا وآمنوا. اثنين سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، الكفر تجاه الإيمان والرعب تجاه الثبات. فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل منان، واضربوا منهم كل منان. الذي يمدك بالمدد والعطاء والقوة والثبات والإيمان ملك الملوك جل جلاله، الذي ربما لا تتعرف إليه إلا إذا ألمت بك ضائقة أو نزلت بك نازلة، إذا مرضت توجهت بالدعاء والبكاء والتضرع، إذا ما مرض ولدك توجهت بالدعاء والبكاء والتضرع، إذا ما قل مالك توجهت بالبكاء والدعاء والتضرع، إذا ما زاد دينك توجهت بالدعاء والبكاء والتضرع. فإذا ما شفاك الله وإذا ما أغناك الله وإذا ما كفاك الله فرد الله بالمعصية وعد أسوأ ما كنت. ثم إذا عدت إليه ثانية قبلك واستجاب لك لأنه هو الذي قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. قليلا ما تذكرون، لأن الناس لا يذكرون الله إلا وقت الشدة، لأن الناس لا يذكرون الله إلا وقت الحاجة، وهو الذي يقول في حديثه القدسي: يا ابن آدم تعرض علي في الرخاء أعرفك في الشدة. أنت عندك رخاء، عندك مال، عندك صحة، عندك ذرية، عندك زوجة جميلة طيبة حنونة، عندك والدين، عندك عمل، تجد قوت يومك. تعرف على ملك الملوك حتى إذا ما جار عليك قدر الله تعرف الله عليك حال شدتك. تجيبه 100 جنيه ما يطلعش الشغل لما تخلص خلاص، هذا صلب مغرور وكلام باطل. والدين بك أو بغيرك منصور بإذن الله. قال الله جل وعلا: ولقد سبقت كلمتنا، سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلون إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الظالمون. ثالث، قال الله جل وعلا: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلى الله عليه وسلم. ثم تفكر في أي مرة دخل المسلمون منذ 1450 سنة إلى يومنا هذا، في أي مرة دخل المسلمون حربا أو غزوة تجاه الكافرين وكان عدد المسلمين أكبر؟ ولا مرة، ولا مرة. غزوة بدر كان 313، العدو كان 1000، يعني ضعفوا 3 مرات، ضعفوا 3 مرات. طب من الذي نصرهم ببدر؟ ملك الملوك الذي توعد النصر لعباده. لكن هذه الجملة الثانية من عنصر الخطبة، من عنوان الخطبة، بفهم السلف الكرام. لما فهم السلف الصحابة والتابعون وأتباع التابعين لما فهموا القضية وساروا عليها كما خطها لهم رسول الله تحقق لهم النصر، تحقق لهم النصر. أما الآن ونحن يربو عدد المسلمين الآن على 1,400,000,000 مسلم، طيب ما احناش محققين النصر ليه؟ يرد عليك النبي، قال صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قطعتهم أو على قطعتهم. فسر يوشك يعني يقترب، أن تداعى عليكم الأمم يعني أن تنادي الأمم بعضها لتأخذ حصتها من المسلمين. اقرأ وعيش الحديث كده، هتقسم بالله داخل نفسك بالذي يحيى بيننا الآن. أو الله اسمك يوشك أن تداعى عليكم الأمم، تعال يا فلانة ده هنا في بترول، تعال ده هنا الأرض خطة، تعال ده هنا في نووي. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قطعتهم. فرد الصحابة قالوا: قالوا من قلة نحن يومئذ يا رسول الله، واحنا شوية أو من قلة، يعني هيعملوا فينا كده عشان احنا قليلين يعني. قال: أنتم يومئذ كثير. شو قلة كثير؟ كثير كم؟ 1,400,000,000، 1,400,000,000، 1,000,000,000. ولكنكم غثاء كغثاء السيل، غثاء. فالحين يعرفوا الكلام، غثاء وبيدي في ريمة بيضة وسخة كده بتبقى من فوق، ولا لما تشوف تنزل ولا بقرة ريمة وسخة كده بتبقى من فوق. هو ده حال المسلمين زي ما وصفه النبي: لكنكم غثاء كغثاء السيل. عاملين زي الله. واما الزمن فيذهب شفاء، زي الزمن الرابي من فوق طافي كده ملوش اي قيمه ولا اي لذه. طيب هل ممكن العدو واحنا في الحالة الضعيفة دي واحنا في الاستكانة والمهانة دي ممكن العدو يهجم علينا مرة واحدة ينسينا يمسح حاجة اسمها مسلمين؟ لا تطلق، مش بقول لك الدين فيك او من غيرك منصور، حتى لو دخلنا المسلمون جميعا من اولهم الى اخرهم الذي تكفل بنصر الدين هو رب العالمين، هو الذي ارسل رسوله بنا بالهدى ودين الحق. ليه؟ ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. اداني ولو كره المشركون. لو كره الكافرون ذلك سينتصر الدين منك او بغيرك. قال صلى الله عليه وسلم، اسمعوا تنفس من كلام سيدك النبي، ان الله زوالي الارض. مش قلت لك حس كده ان الكره الارضيه دي او السماء والارض زي كره في ايدك؟ اسمع كلام النبي، ان الله زوالي الارض فرايت مشارقها ومغاربها. النبي بالاعجاز من الله راى رسول الله وهو في مكانه في المدينه الارض كلها من اولها الى اولها، الارض كلها شفا لك. تسألني ازاي؟ اقول لك سل ملك الملوك، سل من بيده مقادير السماوات والارض. ما هو اللي قال عن سيدنا ابراهيم وكذلك نوري ابراهيم ما ملكوت السماوات والارض الا يسوي لمحمد الارض صلى الله عليه وسلم. قال ان الله زوالي الارض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منه. أفهم من كده إن المسلمين هيجي عليهم يوم ويحتلوا، يحتلوا يستغفر الله، يحتلوا إيه؟ ده الاحتلال ده ظلم، بل سيمتلكوا بشرع الله الأرض كلها. وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. إيه الكنزين الأحمر والأبيض؟ الذهب والفضة. وإني سألت ربي، اسمع مش هقول لك المرة، مش هتهلك مرة واحدة، مش هتهلك مرة واحدة. وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة عامة وأن لا يرسل عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم وأن لا يجعل بثهم بينهم. فقال ربي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة. يعني إيه ألا أهلكهم بسنة عامة؟ يعني حط في اعتقادك كده ده هما بيتكلموا على أزمة المية بعد شوية، هتشوف الكلام. حط في اعتقادك إن مفيش أزمة من الأزمات ستأتي على وجه الأرض أيا كان حجم هذه الأزمة ليأخذ المسلمين مرة واحدة، مش ممكن. اطمئن يا عبد الله، إن لم تبقى أنت فسيبقى ابنك وإن لم يكن ابنك فابن ابنك. لكن المسلمين لو جمع لهم كل أهل الأرض ما يستطيعون وما لا يستطيعون حتى يزيلوا أثر المسلمين فهذا لن يكون. اسمع، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. والله كلام غالي للنبي صلى الله عليه وسلم، ألا تصلي عليه؟ كلام غالي. بيقول له لو اجتمعت الدنيا كلها على أمتك يا محمد على أساس إن هم يزليهم ولا يستأصلوا شفتهم، مش ممكن. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، يعني مش فحص ولا جذب ولا مجاعة تموت الأمة كلها. اسمع الثانية، وأن أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. لو اجتمعت الدنيا كلها، كل الدنيا بعد المسلمين على أساس يغزو يفتدي المسلمين ويفقروا المسلمين، طب أنا أبشرك أقسم لك بالله عدد المسلمين الذين قتلوا ظلما وبغيا وعدوانا من سنة 48 في فلسطين إلى الآن يمثل 3% من عدد المسلمين. انت بتسمع كل شوية كده 5000 3000 ألف قتيل وألفين جريح، كل الأعداد دي بالنسبة لجدد المسلمين العام الأشد 3%. يعني كأن واحد معاه 100 جنيه ضيع منها 3 جنيه. طب خلاص بقى تسيب القضية، ما ينفعش تسيب القضية، مش قلت لك فيك أو بغيرك الدين هينتصر، طب ليه ما ينتصرش بيك؟ إيه المانع إن الدين ينتصر بيك؟ ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، لكن إن ربنا يجعل بأسنا بيننا شديد، قال فمنعنيها حتى يفتي بعضهم بعضهم بعض، وحتى يقتل بعضهم بعض، أو زي ما أنت شايف، من يسكن بعض مسلمين، يسكن بعض واحد يقتل الثاني وخلاص. واحد يسرق واحد من المسلمين. دي ربنا منعها، قالوا لا دي مش هديها لك. صلى الله عليه واله وسلم. الكلام في هذا الموضوع طويل، وانا لا اكاد انتهي حتى لا اظلم الناس من البطاله، فاتحدث عن النماذج التي امتلأت قلوبها بالثقه في رب الارباب بعد جلسه الاستراحه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. ان اردت تحقيق النص فحقق الايمان، املأ قلبك ثقة في الله، لا تتوكل إلا على الله، لا تفوض الأمر لغير الله، لا تسأل إلا الله، لا ترجو إلا ما في يد الله، لا تقف تتسول وتسأل إلا على ما في الله، لا تخشى إلا الله، لا تخشى إلا الله، الذي يرزقك هو الله، والله العظيم ما يجيبك، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. أي والله العظيم، والله ما يجيبك. قال جل جلاله: ورزقكم وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق حق، بس أنت تصدق، تصدق مش هيجيبك. عايز أعمل حاجة لولادي، هو أبوك كان عمل لك حاجة، ما أنت طلعت أهو. عايز أأمن لهم مستقبلهم، ده أنت بقيت لحد ما بقى عندك 20 سنة معكش غير هدمة، تأمن مستقبل مين؟ أنت ما خدتش عبرة من اليتيم في القرآن، ما خدتش عبرة من اللي أبوه وأمه شافوه كافر وبيستغيثوا بالله، وربنا بعث سيدنا الخضر عليه السلام فقتله. فقدمهم واحد أحسن منه ربنا جل وعلا. شفتش الولدين اليتامى اللي بعد سيدنا الخضر يبني لهم الجدار عشان تحت منه كنز لما يكبروا؟ ربنا هو اللي بيدافع، وربنا هو اللي بيربي، وربنا هو اللي بيحرس، وربنا هو اللي يولي. خفش هي انت حط في اعتقادك ان في حاجه بتحصل في الكون كده هباء كما يقول الجهلاء. هي قال الله جل وعلا، اسمع والله العظيم الآية تملأ القلب بالثقة، استفتح بها حديثي عن الثقة. قال الله جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب. مفاتح الغيب عند الله، يا من تذهبون إلى الدجالين وإلى العرافين وإلى الكهنة وإلى السحرة، لا يعلم الغيب إلا الله. قال جل جلاله: قل لا يعلم من في السماوات ومن في الأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيام يبعثون، بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. يبقى واحد الغيب لا يعلمه إلا الله مطلقا. ثم الأنبياء، ربنا جل وعلا يقول: إنا من ارتضى بالرسول، إن ربنا يرضاه ويأذنه يطلع على شيء من الغيب. لكن هل في نبي من الأنبياء قال أنا أعرف الغيب من تلقاء نفسي؟ لا والله ما حصل ولا سمعنا بها حتى في حديث ضعيف. ده ربنا بينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن يقول: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ده كلام النبي يقول ما اعرفش الغيب. يبقى نمرة واحد: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. اثنين: ويعلم ما في البر والبحر. البر والبحر. طب البحر دي كلمة جامعة، كلمة مفردة. البحر العلماء يقولوا وهنا بلاغة، لما قال البحر فهو لم يسمي بحرا بعينه، فصار الله جل وعلا يعلم ما داخل كل بحر، يعلم ما في البر والبحر. ثلاث: وما تسقط من ورقة، من ايه؟ ورقة، مش مكتب يقع، ولا زجزال بيحصل، ولا مركب بيفيض، ولا اعصار بيجري، ولا سيل بيدمر. ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كل شيء مدون ومكتوب ومرسوم ومخطط ومدبر ومهيأ، سواء رضي الناس أو لم يرضوا سيحدث. طب عايزين نتعلم الثقة، وإن كنا قد ذكرنا بعض هذا الكلام في خطب سابقة، لكن وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. استفتح بنبي الله نوح، أريدك أن تتخيل وأن تعيش معي هذه النماذج. نبي الله نوح يعيش في صحراء مكثرة، صحراء شاسعة طويلة عريضة، وربنا يأمره: وأوحينا إلى نوح أن اصنع الفلك. فل سفينة في المكان ده على الفم، ويصنع الفلك مباشرة سم، ويصنع الفلك. وكل ما مر عليه ملأ من قومه: أيها المجنون، تصنع سفينة على هذه الرماد؟ أين عقلك؟ أين ستسير هذه السفينة؟ وإذ بنوح بلغة الواثق، أنا مش عارف أفسر كلمة الواثق دي والله. نفسي أفتح قلوب السامعين كلهم وأحط كلمة الثقة دي في القلب وأقسم أن تثق في الله مش هيضيعك، ولا هيظلمك حقك، ولا هيمنعك حقك، ولا هيزداد في رزقك أبدا. فقال بلغة الواثق: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. شوف سيدنا نوح ماذا يسأل وماذا يطلب من الله. بلاد ربك أني مغلوب فانتصر. يا رب أنا اتغلبت واتهزمت 950 سنة دعوة سر وعلى جهار ليلة نهار مش قادر. أني مغلوب فانتصر على الفور مباشرة عقد هذا الدعاء. ففتحنا أبواب السماء بالرزق، بالأمطار التي تنبت النبات، بالخير البركات، بماء منهمر. وفكرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. أبو نوح واللي معاه: وحملناه على ذات ألواح ودسر، على فين؟ تجري بأعيننا جزاء لمن كان اللي نجوا في السفينة عشان ما كفروش، واللي غيروا عشان خصمان. طيب ربنا حنون بس مش عندي يعصيه، مش عندي يعصيه. اسمع قصة ذكر سيدنا نوح بنبي ابنه. يا بني اركب معنا. يا ابني تعالى. يا حبيبي ارفع. قال سآوي الى ايه? جبل. الى قمة شامخة. عشان ينجو من الماء. قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء. اسمع كلام سيدنا نوح. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. خلاص غير مسوف عليه. ابراهيم عليه السلام لما اخذ زوجته هاجر وذهب بها الى زمزم حيث لم تكن يومها زمزم. ذهب بها الى مكة حيث لم تكن يومها مكة. لما كانت صحراء مكسرة. لا انس فيها ولا انس. واخذ ابراهيم يولي بصره زوجته فتعلقت به وقالت يا ابراهيم الى من تكلنا? سيدنا الى المين? الله امرك بهذا. هو ربك اللي قال لك هدهم هنا. اسمع. فاشار براسه. فقالت استاذة الثقة ومعلمة البشرية الثقة اذا لا يضيعنا. ما دام هو اللي قالك مدهم في المكان ده يبقى هيحرسنا وهيرعانا ولن يضيعنا. وبعد سبعة اشواط بين الصفا والمروة اذ ترى الملك جبريل يلابس الارض بجناحيه. فقال الطاهر تسكت نفسها لان الصحراء شاسعة واسعة اذا ما كان صوت يحزن يتردد. فقال الطاهر تسكت نفسها ثم قال لها الملك من انت? قالت انا ام ولد ابراهيم. نسبت نفسها لابراهيم لان ابراهيم معروف عند اهل السماء. انا ام ولد ابراهيم. قال ولمن تركتما تذكر الى الدين? قالت تركنا الى الله. قال تركتما الى كافر. اليس الله بكافر عبده? يعني بتعمل في الحرام? اتق الله. اترك الحرام لله. ان اردت نصر فاترك الحرام. ان اردت نصر فاترك الربا. اترك الرشوة. فاترك النظرة الى المحرمات. كثر زنا المحارم. كثر زنا المحارم يا عباد الله. انها الثقة التي ملأت قلب نبي الله موسى بل ملأت قلب امه قبله. حينما اوحى اليها ربها واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه. خذي بالاسباب مش هقول لك الثقه انك تاخذ بالسبب وتتوكل على الله. ان ارضعيه مش معنى ان انا هحميه يبقى اسيبك لو خلاص لا ارضعيه. ان ارضعيه. فاذا خفت عليه فالقيه في اليم. ولا تخاف ولا تحزن. إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. هذه الآية التي جمعت أمرين وجمعت نهيين وجمعت بشرتين. أرضعيه فإذا شد عليه فألقيه. اثنين ولا تخاف. ثلاثة ولا تحزن. البشرتين إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين. طيب. ايه الجزاء? جزء عملتهم بسيدنا موسى. ايه الجزاء? وصل الصندوق عند بيت فرعون بسيدنا موسى فاخذناه الجواري من شط الماء وذهبنا به الى امرأة فرعون فلما فتحت الصندوق القى الله جل وعلا محبة موسى في قلب امرأة فرعون فقالت لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا. ان فرعون ما كانش بيخاف. يقول انا ربكم من الاعلى. كانش قادر يجيب لنفسه حته ولد. هذه الانهار تجري من تحت. فاجرها الله في الفوق. فلم يقتل موسى. وكبر. واخرته امه لترضعه. لانه لم يستطع ان يمتص ثديا لان الله جل وعلا حرم عليه ثدي النساء وحرمنا عليه المراضع. كل ما يحط بقه كده في ثدي امرأة مش عايز. طب الولد هيموت. طب دوروا له على مرضعة. وفي نفس الوقت ربنا يلهم ام موسى تقول اختص. قصير امشي ورا اثره او شفوفه. فالكل قالت هل ادلكم على من يرضى؟ ادلكم على واحده ترضاه؟ بس ما تاخذ هوا ما تاخذهوش. هيك هي هي اسمع اسمع جزاء السر. شوف ربك بيدبر ازاي وانت بعقلك القاصر عايز تدبر ازاي. كم مره في الثانوي تروح تجيب حاجه عشان تطلع عن قد يوم ربنا كرمك بحاجه ضعفين ضعفها. كرم كريم اسمه الكريم اسمه الكريم لما بيذكر انت انصر الله بس انت انصر الله. شوف شوف الجزاء ينصركم ويثبت اقدامك. شوف الجزاء ربنا مش يعني انت مش تقول له يا رب هات جنيه يديك جنيه. لا ده ابوك اللي يعمل كده وابويا اللي يعمل كده وانا وانت اللي يعمل كده. لكن تقول له ربنا هات يديك اكثر من انت طلبت. كريم فراحت عنده في البيت فبالامس ام موسى كانت تخشى على موسى من فرعون وبلده واليوم ام موسى ترضع موسى في قصر فرعون بامره. ارضعيه اشفعيه لا تجرميه. مش كل القتل اللي في الاطفال بسبب موسى. جولوا الكهنة قالوا له يا فرعون ده في واحد هيتولد السنه دي السنه دي ضيع ملكك على ايده. فقوم ربنا يثبت له ان هو ضعيف وجاهل وحقير فيقوم يخليه يا رب اللي ملكه هيضاع على ايديه. بس املأ قلبك ثقة في الله. لا اريد ان اطيل اكثر من ذلك. اسال الله جل جلاله ان يغفر لنا ذنوبنا وان يستر عن الناس عيوبنا وان يفرج عنا كربنا. اللهم تولى امرنا واحسن خلقنا واختم بالباقيات الصالحات اعمالا. اللهم يا علاف القلوب ويا ستار العيوب ويا مفرج الكروب ويا غفار الذنوب تب علينا لنتوب. يا رب تب علينا يا رب تب علينا يا رب املا قلوبنا ثقة فيك وتوكلا عليك وحبا لك وحبا لنبيك وحبا لآل بيت نبيك وحبا للدين. اللهم ارزقنا الإيمان حتى نرزق النصر يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الإيمان حتى نرزق النصر يا رب العالمين. اللهم ثبت قلوبنا اللهم ثبت قلوبنا اللهم ثبت قلوبنا. يا رب انصر اخواننا المجاهدين المستضعفين. يا رب انصر اخواننا المجاهدين المستضعفين. يا رب انصر اخواننا المجاهدين المستضعفين. اللهم عليك باليهود ومن والاه. اللهم عليك باليهود ومن والاه. اللهم دمر الدم في حروقهم. اللهم ابتليهم بالالام الموجعه. اللهم ابتليهم بداء ليس له دواء. اللهم اخرجهم في الشوارع كالمجانين. اللهم لا تمتعهم بزوجاتهم ولا تفرحهم بابنائهم ولا تحل الطعام في افواههم. اللهم اجعل حياتهم نكدا واجعل رزقهم كدا كدا. اللهم اجعل رزق اليهود كدا كدا. اللهم انزل الرعب في قلوبهم. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم مزقهم كل ممزق. اللهم انهم بغوا على اخواننا وليس عندنا ما نملكه الا الدعاء. اللهم اقبل دعاءنا ولا ترد رجاءنا. اللهم لا ترد رجاءنا. اللهم لا ترد رجاءنا. اهد علينا زوجاتنا. رب لنا ابناءنا. اقض عنا ديننا. اللهم حببنا في بعضنا. يا رب اخرج البغضاء من قلوبنا. يا رب حببنا في بعضنا. يا رب اجعلنا اخوه متحابين فيك يا رب العالمين. اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واجعلنا من الصادقين وارزقنا جنة النعيم. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. واحب ان اذكر اخواني بالتبرعات حتى لا تنسونا.